الحق أبلاج والضحى أنوار والدين ينصار والعدو يغار والله ينصر من يقوم بنصره والله قد وعد الطغاة النار درت راحة الدنيا وشتت شملنا وتفرق الأحباب والأخيار نمسي على جرح ونصبح مثله فإلى مدى بجراحنا إلى متى أصلى بنار أحبتي فلبعدهم قلبي به عصار أواه يا دنيا أما لك مأمن إن الكرام بركبهم قد ساروا ما زلت أذكر طيف خلي مثوى وتطايرت أشلاؤه تطيار ما زال جرحي نازفا لرحيله ذاك ابن أحمد غدر البتار واليوم أفجع بالحبيب ففقده فقد وفاقد الصادقين خسار غاب الوليد فلا لقاء يرتجى ولفقده قد ثارت الأكدار هلت سحائب دمعنا لفراقه تالله إن فراقه لبوار قد كان يونس وحشتي في قربه ويزيل همي والهموم عسار سر يا وليد إلى العلا فبدربكم تسمو النفوس وتزهر الأشجار سر يا وليد إلى العلا فلمثلكم تتزين الحسناء وهي تغار سر يا وليد إلى العلا فبدربكم تسمو النفوس وتزهر الأشجار سر يا وليد إلى العلا فلمثلكم تتزين الحسناء وهي تغار ذاك المصير ولا مصير مخادع يبكي ويصبر دمعه مدرار ذاك المصير ولا مصير مخدر قاس ويوم الملتقى خوار قالوا يموت فقلت يطلب حتفه لينال خلدا ما بها أكدار ذاك المصير ولا مصير مخدر قاس ويوم الملتقى خوار